اسم شرط. نعم انا عندي فائدتون من الرفع مبتدا وهي اسم شرط وما زائده وما تزال في الشرط تاكيدا للعموم كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. نعم فايتهن ما اجابوك. طيب اجابوك الكاف مفعول به و اين العائد الى اسم الشرط لان لا بد من ربط الشرط باسم الشرط كما ان صيغه الموصول لا بد فيها من عائد وخبر المبتدا لا بد فيه من رابط. نقول محذوف التقدير فايتهن ما اجابوك اليه يعني اي واحد يجيبون اليه يجيبون اليها فاقبل منهم وكف عنه. هذا جواب الشرط اقبل منهم هذه الواحده وكف عنهم يعني لا تقاتل لان كان الاول يقول قاتلوا. نعم وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم. فاذا نعد عليهم الان ثلاثه خصال اذا اجابوا للاولى ما نعرف الثانيه ان اجابوا للثانيه ان منعوا الاولى عرفنا الثالث ان اجابوا اليها ما ندعوهم الثالث ان لم يجيبوا دعونا ويكون التقدير اقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام لانه اذا لو كانت ثم غير زائده لكانت الخلال او الخصال مبينه ولا غير مبينه غير مبينه لان ثم للعطف والعطف يقول المغايره فاذا ما بعدها يكون غير ما قبلها فلهذا الصواب انها محذوفه ادعهم الى الاسلام. طيب ويمكن ان يقال ان قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولكنها من كلام الراوي فيقول لنا فايتهن ما اجابوك ادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم كان الراوي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال او خلال ثم يقول ادعهم لكن هذا خلاف الاصل وارتكاب دعوى انها زائده كما تفيد روايه ابي داود اهون من هذا التقديم. من يسال او من جهه اوصاه بمن معه من المسلمين ان يفعل فيهم خيرا. نعم طيب اسم تفضيل او مجرد عن التفضيل عبد الله بن التفضيل المراد بها ما يقابل الشر. اسالك ما هو يعني معناها انه يطلب اخير ما يراه صح. طيب ثم نوصل الى الحياه الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم قوله عليه الصلاه والسلام ادعهم الى الاسلام المراد به الإسلام المتضمن للإيمان لأنه مر علينا أن الإسلام إذا أفرد شمل الإيمان والإيمان إذا أفرد شمل الإسلام فإن جمع افترق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن أجابوك فاقبل منهم إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال أعدائهم لا يريدون إلا الإسلام. إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحل لنا أن نقاتلهم بعد ذلك